جاءت في القرآن على ثلاثة أوجه فالذين يحبهم الله يحببهم إلى أرضه يا عباد الله. وجاءت بمعنى النصيحة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي بالنصيحة. فجاءت مودة ومحبة ونصيحة، وجاءت صلة للرحم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي صلة الرحم في القربى. فجاءت على ثلاثة أوجه، أي بثلاث معاني. إنها المحبة، قال أهل العلم، والمحبة حقيقتها هي الرضا بما قدره المولى عز وجل للعبد وإن خالف هواه. وسبحان ربي وهو القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال غير ذلك: هي الإفراط في محبة الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، والامتثال إلى ما أمر به الله ورسوله. وقال ابن القيم طيب الله ثواه: والمحبة هي ما تنافس فيه المتنافسون، وشخص إليه العاملون، متسابقون. فهي قرة العيون وغذاء الأرواح والأبدان. فمن امتلأ قلبه بمحبة الرحمن ثم امتلأ بمحبة العباد ألقى عليه المولى عز وجل محبته من السماء. والمحبة من نزعت منه ومن حرم منها وإن عاش عاش في بحر الظلمات. فسبحانه وتعالى ينادي على جبريل فيقول: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي اجتمع عليه وافترق عليه. والمحبة لها أركان خمس: بذل بالمال، الإطعام والشراب والكسوة، البذل بالبدن والنفس، الزيارة، السلات. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. المولى عز وجل ينادي على هؤلاء يوم القيامة فيقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظلي. لذلك إذا كان يوم القيامة جعل المولى عز وجل للمتحابين فيه والمتناصحين فيه والمتواصلين فيه مكان من نور وإما أن تشاطره مالا كما فعل يا عالم لما تفعل هذا؟ قال اخشى ان يتمرر وجه احدهم اذا لقاني او يحرج مني، فاني ارسله في نعالهم حتى لا احرج احدا من المسلمين. البذل بالمال ويؤثرون على انفسهم ولو كان والله ما جعل المولى عز وجل الفقير إلا ليبتليه كما ابتلى من كانوا في بني إسرائيل. أقرع وأبرص وأعمى. الأقرع والأبرص قالوا إنما ورثته كافرا عن كافر، فرد النعمة إلى نفسه فصح. إلى الأغنياء أقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مئات الطلاب والطالبات، بل إن شئتم فهم ألوف في محافظتنا هذه لا يستطيعون دفع المصروفات، ومن قضاء الحوائج. هذا مريض، هذا ضعيف، هذا عميل، الى غير ذلك من صنوف الضعف ترى الناس تتخلى عنه. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس بالفضة إلى من عنده الفضة، ومن لا عنده الفضة فعنه الناس بالفضة. الكل الآن إلا ما رحم ربي يقيم العباد بما لديه من مال، ونسي يقيم العبد بما عنده من مال. هذا مليونين، هذا مليارين. إذا فتح باب السيارة وقف القوم له انتباه، وإذا أتاهم سائل نهروا. اختلت الموازين وضاعت القيم. الإمام أحمد ابن حنبل طيب استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد يا رب وكيف اطعمك وانت الله رب العالمين؟ فيقول رب العالمين استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، اما علمت انك ان اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ اتاك المتحابين فيا رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه واختلطا عليه، ما من عبد الا وله هفوات ودلالات وسيئات، وكل هذه يكفرها الاستغفار. ومن شيم الكرام العفو عند المقدره، فان الذي يعفو اقرب خلق الله الى نقران القلوب. الذي يعفو ويصفح وينسى ما قد او من اساء اليه اقرب خلق الله الى نقران القلوب. يقول يمر عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظر القوم وظنوا أنه من الأولين المهاجرين أو من الأنصار الذين بايعوه صلوات ربي وسلامه عليه في البيعة الأولى أو الثانية أو من أهل بدر، والكل يفكر في من سيمر، وإذا برجل يضع خفين تحت إبطين وتتقاطر من لحيته قطرات ماء الوضوء، فإذا بابن عمر رضي الله عنهما يرقب هذا رجل يمر عليكم الآن من أهل الجنة. وابن عمر رضي الله عنهما كان أحرص الصحابة على اتباع قوله وفعله، حتى أن الخلاء كان يذهب إلى مكانه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي اليوم الثاني يقوم صلوات ربي وسلامه عليه يمر فينام. فإذا كان الصباح خرج دون ابن عمر يقول ورب الكعبة هذا هو العمل. ورب الكعبة هذا هو العمل. فمن يطيق إلا من أتى الله بقلب سليم. المتحابين فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. رجلان تحابا في الله اجتمعا